بعض أهل العلم يخرج الطعام، هل هذا إخراج صحيح أم لا؟ الحديث مسعى ما في هذه الأصل الجزئية إلا بالإذن من الزوج، وهذا أمر طبيعي. يعني الزوج يقول زوجته إذا جاء فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالشهادة والسؤال فأعطيه، أو مثلا إذا جاءك إنسان من أقاربك من كذا فأعطيه من مالك من دينار من دينارين من خمسة إلى عشرة كما كنا أنفا. أما أن تتصرف فيه بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تخطيط هذا خلاف الحديث تماما. سمك الشريف إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.